هذا الأخ الفاضل يقول: أنتم تعترضون على المفوضة أنهم أثبتوا الصفات لفظا بلا معنى، وتقول القرآن كتاب أنزله الله تبارك وتعالى للتدبر، فماذا تفعلون في الحروف المقطعة التي في أوائل السور؟ أليست مجهولة المعنى؟ الجواب أيها الفاضل: الله تبارك وتعالى قد أنزل القرآن الكريم على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، والقرآن كله محكم باعتبار المعنى الذي دل عليه اللفظ، وإلا لو قلنا ليس هناك ألفاظ ليس لها معاني لأصبح بعض كلام الله تبارك وتعالى بلا معنى. إذن هذه الألفاظ التي في كتاب الله تعالى كلها لها معنى، فباعتبار المعنى معلومة، لكن باعتبار الكيفية ما أخبر الله تبارك وتعالى به عن نفسه أو عن حقائق الجنة والنار ونحو ذلك، فهنا ما عاينه الإنسان من الكيفيات التي تتعلق بالمخلوق والتي هي في دار الدنيا صارت معلومة بالنسبة له، أما ما لم يعاينه من الكيفيات فهي بالنسبة له مجهولة. يعني الآن كيفية أداء الصلاة، كيفية أفعال الحج، فهذه مشاهدة معاينة، لذلك عرفنا المعنى وعرفنا الكيفية. أما كيفية استواء الله تبارك وتعالى على عرشه، كيفية سمعه وبصره وتكليمه، فهذا المعنى محكم لكن الكيفية ليست معلومة، فلا يدخل في المتشابه معاني الآيات التي وصف الله تبارك وتعالى بها نفسه كما يظن البعض، وإلا كانت هذه الآيات لو قلنا كذلك كانت مما خاطب الله تبارك وتعالى به عباده وهم لا يفهمون لها معنى. أما بالنسبة لما ذكرته من الأحرف المقطعة التي في أوائل السور، ففي القرآن الكريم 29 سورة بدأت بهذه الأحرف التي تقرأ مقطعة مثل ألف لام ميم صاد قاف نون طه ياسين حاميم عين سين قاف ونحوها، فهذه كلها التي بدأت بها السور، يقول العلماء هذه التي بدأت بها الأحرف المقطعة التي بدأت بالسور غالبها في القسم المكي الذي اعتنى بتقرير التوحيد والوحي والرسالة والبعث، عدا سورتين هما البقرة وآل عمران، لكن هاتين السورتين تضمنتا مناقشة أهل الكتاب في إنكارهم الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. والعلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره وفي المراد بالحروف المقطعة في القرآن الكريم كلام طويل رائع، لو أنك رجعت إلى بداية تفسيره لسورة هود ذكر فيه أن العلماء اختلفوا في المراد بالحروف المقطعة، فبعضهم يقول هي مما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه، وبعضهم قال هذه أسماء للسور التي افتتحت بها، لأن الصحابة كانوا يسمون السور بهذه الحروف التي افتتحت بها السور، وبعضهم كان يقول هي من أسماء الله تبارك وتعالى أو أقسام أقسم الله تبارك وتعالى بها. والحقيقة القول الذي يدل استقراء القرآن على رجحانه كما نص على ذلك الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى أن الحروف المقطعة ذكرت في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله، مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها. ثم قال: ووجه شهادة استقراء القرآن لهذا القول أن السور التي افتتحت بالحروف المقطعة يذكر فيها دائما عقب الحروف المقطعة الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وأنه الحق الذي لا شك فيه. إذن هذه الحروف وضعت لغاية ولها معنى كما ذكر البعض، ولا تقاس على ما ذكرته من تفويض المفوضة، والقرآن الكريم كله معلوم المعنى بحمد الله تبارك وتعالى، والله تعالى أعلم.